بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الانقطاع لأسباب خارجة عن إرادة إدارة المسجد، لكن نحمد الله على كل حال. نحن اليوم في ليلة مفتتح سنة 35 و400 ألف في الأول من شهر المحرم. نحن في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 12 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. كنا قد انتهينا من قبل من الكلام على باب ما لا ينصرف، والليلة إن شاء الله سنبدأ بالباب التالي وهو باب إعراب الفعل. باب إعراب الفعل ذكر فيه ابن مالك رحمه الله تعالى رفع الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع. وأما جزم الفعل المضارع فإنه سيذكره في الباب الذي بعد هذا. أما هذا الباب الذي نحن سنبدأ بشرحه إن شاء الله في هذه الليلة فقد عقده ابن مالك رحمه الله في 19 بيتا، وجعله كما قلنا لرفع المضارع ونصب المضارع. وفيها يقول رحمه الله تعالى: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن مستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، وانصب وارفعا إذا من بعد عطف وقع، وبعد لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنخفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، والواو كلفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمن ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى. فهذه هي الأبيات، ونذكركم جميعا بأنه سبق في باب المعرب والمبني أن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم أن الأحكام الإعرابية يجب أن تدخل على الأسماء كلها معربة كانت أو مبنية، وأن الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء هي الرفع والنصب والجر. وكان السؤال حين ذاك: متى يكون حكم الأسماء الرفع، ومتى يكون حكمها النصب، ومتى يكون حكمها الجر؟ وكل ما سبق من أبواب النحو بعد باب المعرب والمبني والنثرة والمعرفة إلى موضعنا هذا هو جواب عن هذا السؤال، أي من باب الابتداء ونواشف الابتداء والفاعل ونائبه والاشتغال والتعدي والتنازع والمفاعيل الخمسة والاستثناء والحال والتمييز وحروف الجر والإضافة والأسماء العاملة عمل فعلها والتعجب ونعمة وبئسة والتوابع والنداء وتوابعه وأسماء الأفعال والأصوات وما لا ينصرف. كل هذه الأبواب هي إجابة عن هذا السؤال، بينت لك متى يكون حكم الاسم الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر. كما سبق في باب المعرض والمبني أن عرفنا أن الأحكام الإعرابية لا تدخل على الفعل الماضي ولا فعل الأمر، ولذا يقال في إعرابهما لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ أي لا حكم إعرابيا له، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وعرفنا أن الفعل المضارع يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية معربا كان أو مبنيا، وأن الأحكام الإعرابية التي تدخل على الفعل المضارع هي الرفع والنصب والجزم. فكان السؤال متى يكون حكم المضارع الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. وهنا يجيب ابن مالك رحمه الله والنحويون على هذا السؤال الخاص بالفعل المضارع ابتداء من هذا الباب، فيبينون متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. وخلاصة الجواب كما لا تخفى أنه ينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. هذه الخلاصة التي ستأتي تفاصيلها وأحكامها في شرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب إعراب الفعل وفيه رفع المضارع ونصبه، وفي الباب التالي وهو عوامل الجزم. إذن بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله من أهم أحكام الاسم النحوية سينتقل الآن إلى كلام على أحكام الفعل المضارع النحوية، مع أنه رحمه الله سيعود بعد ذلك إلى بعض أحكام الاسم النحوية كالحكاية والوقف. وقلنا إن ابن مالك رحمه الله في هذا الباب ذكر رفع المضارع ونصف المضارع، أما رفع المضارع فذكره في بيت واحد وهو البيت الأول، وبقية أبواب هذا الباب في نصب الفعل المضارع. وبعد أن ينتهي من هذا الباب سيعقد الباب التالي لعوامل الجزم، يتكلم فيه على جزم الفعل المضارع. ولأن من جوازم الفعل المضارع أدوات الشرط، فسيستطرد ابن مالك بعد ذلك إلى الكلام على لو، وهي حرف شرط غير جازم لا يجزم، لكن لأنها شرط ومن جوازم المضارع أدوات الشرط الجازمة استطرد إلى الكلام على لو في فصل خاص بها، ثم عقد بعد ذلك فصلا لأما ولولا ولوما، لأنها تأتي بمعنى الشرط غير الجازم. إذن فكلامه رحمه الله تعالى على الفعل المضارع وما يتبعه كان في بابين وفصلين، مجموع أبيات هذين البابين والفصلين 41 بيتا. نبدأ بالباب الأول وهو الباب الذي عندنا وسماه إعراب الفعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أوله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم فتسعد. يقول رحمه الله تعالى: إذا تجرد الفعل المضارع من الناصب ومن الجازم، أي لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع. هذا واضح. أمثلته كثيرة. كلما رأيت فعلا مضارعا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع أيا كان موضعه، كأن تقول: يسكن زيد أمام المسجد، أو تقول: زيد يسكن أمام المسجد، أو تقول: إن زيدا يسكن. إن زيدا يسكن، يسكن لم تسبق بناصب ولا بجازم، إذا فعل مضارع مرفوع. إن هذه تنصب اسمها وترفع خبرها، وزيدا اسمها منصوب، ويسكن فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر، والجملة الفعلية من الفعل والفعل خبر إن. أو تقول: كان زيد يسكن، أو تقول: ظننت زيدا يسكن، أو تقول: هل يسكن، أو تقول: أين يسكن زيد، أو تقول: زيد لا يسكن هنا، أو تقول: جاء الذي يسكن هنا، أو تقول: أكرمت رجلا يسكن عندك. ومن ذلك أن تقول: هل تسكنن أمام المسجد، هل تسكنن أمام المسجد، الفعل هنا تسكن ولم يسبق بناصب ولا بجازم، وإنما سبق بهل، وهل أداة شرط حاملة. إذا ما حكم المضارع؟ الرفع، إلا أن المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يعني الفرق أنك ستقول هنا في تسكن فعل مضارع في محل رفع، ولن تقول فعل مضارع مرفوع كما في الأمثلة السابقة. وكذلك لو قلت: أخواتي يسكن أمام المسجد، كذلك المضارع حكمه الرفع إلا أنه مبني. ومن ذلك أن تقول: يسكن إخوتي أمام المسجد، أو إخوتي يسكنون أمام المسجد، كل هذه مضارعات حكمها الرفع لتجردها من الناصب والجازم. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فعلان مضارعان مرفوعان. وقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: قل أعوذ برب الناس. أعوذ هذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو بجازم، أو لفظ الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فعلان مضارعان مرفوعان، الأول مسبوق بلاء النافية والثاني مسبوق بماء النافية، وكلاهما حرفان هاملان لا يعملان شيئا. فهذه بعض الأمثلة على المضارع المرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو بجازم. وهنا يأتي سؤال مشهور عن رافع الفعل المضارع. اتفقنا على أن الفعل المضارع حكمه الرافع إذا لم يسبق بناصب أو بجازم، فما رافعه؟ يعني ما العامل الذي يرفعه حينئذ؟ المسألة فيها خلاف مشهور على قولين. القول الأول أن رافعه هو التجرد من الناصب والجازم، تجرده من الناصب والجازم هو الذي رفعه. ما معنى تجرده من الناصب والجازم؟ أي إتيانه على أول أحواله قبل أن يدخل عليه ناصب أو جازم فيخرجانه عن هذه الحالة. وهذا هو قول الكوفيين والأخفش، وهو اختيار ابن مالك وابن هشام. القول الثاني في رافع الفعل المضارع أن رافعه هو وقوعه موقع الاسم باضطراد، وقوعه موقع الاسم باضطراد، نحو محمد راكض أو يركض، وجاء محمد راكضا أو يركض، وجاء رجل راكض أو يركض، وهكذا. فالمضارع يضطرد وقوعه موقع الاسم، وهذا هو قول البصريين والجمهور، وهذا هو الأقوى في القياس، القياس النحوي. وبعد، فهذا الخلاف من الخلافات اللفظية، أي التي لا ثمرة علمية تحتها، وإنما تخضع للقياسات النحوية. ولهذا لا داعي للتوسع فيها والترجيح وبيان الأدلة. بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله من الكلام على رفع المضارع، انتقل إلى الكلام على نصب الفعل المضارع. ونواصب الفعل المضارع عنده رحمه الله أربعة، وهي أن ولن وكي وإذن. وفيها قال رحمه الله: وبلن ينصبه، وكي كذا، بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحه واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن مستقبلا، إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. فقال رحمه الله: وبلن ينصبه، هذا هو الناصب الأول من نواصب المضارع، وهو الحرف لن. الحرف لن هو حرف نفي للمضارع واستقبال غالبا، ولا يفصل بينه وبين الفعل المضارع، ويجوز أن تقدم معمول معموله عليه، يجوز أن تقدم معمول معموله عليه. فإذا قلت: لن أضرب محمدا، فأضرب منصوب بلن، يعني معمول للن، ومحمدا مفعول به منصوب بأضرب، يعني معمول لأضرب، فأضرب معمول له، ومحمدا معمول معمولها. فيجوز أن تقدم معمول معمولها عليها فتقول محمدا لن أضرب. معنى ذلك أنها ليس لها الصدارة، هذا المعنى. لو كان لها الصدارة لما تقدم شيء بعدها عليها. وقد تأتي لن بمعنى الدعاء، يعني لا للدلالة على النفي المطلق ولكن للدعاء، يعني رجاء تحقق هذا الأمر، كقوله سبحانه وتعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يدعو ربه بهذا الأمر. فهذا هو الحرف الناصب الأول، والأمثلة عليه كثيرة، كأن تقول لن أخذل المسلمين، أو إخوتي لن يخذلوا المسلمين، أو أخواتي لن يخذلنا المسلمين، سواء كان المضارع معربا أم كان مبنيا فإن لن تدخل عليه. قال تعالى لن نبرح الأرض، لن نبرح عليه عاكفين، لن يخلقوا ذبابا، وقال لن يتمنوه أبدا. ما علامة النص لن يتمنوه أبدا؟ ها؟ حذف النون. نعم، ويتمنونه، ثم حذفت النون للناصب لن يتمنوه أبدا. قال فلن أكلم اليوم إنسيا، وقال لن تراني، لن تراني. ما علامة النصب في قوله لن تراني؟ فتحة مقدرة. نعم. وقال رحمه الله وكي. هذا هو النصب الثاني للفعل المضارع، وهو الحرف كي، كأن تقول جئت كي أتعلم، كي تقر عينها، أدرسنا كي تنجحنا. طيب، مسألة، هل كي هي الناصبة للمضارع بعدها؟ المضارع بعدها منصوب، نعم، لكن هي الناصبة بنفسها أم لا؟ المسألة في قولان. القول الأول أنها هي الناصبة للمضارع دائما، هي الناصبة للمضارع دائما، وهذا هو قول الكوفيين. وقد رد بأمرين، الأمر الأول قول العرب كيمة، كيمة يريدون لمة، فلم تنصب هنا مضارعا، إذن فليست هي دائما ناصبة للمضارع. الأمر الثاني الذي رد به قول الكوفيين قولنا جئت كي لأتعلم، جئت كي لأتعلم، ومن ذلك قول الشاعر كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلف، يعني أن تأتي باللام بعدها، جئت كي لأتعلم، فاجتمعت كي ولام التعليل الجارة. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنك فصلت بين كي والفعل المضارع بماذا؟ بلام الجر. فلو كانت كي هي الناصبة للمضارع دائما لما جاز مثل ذلك، يعني لما جاز أن يفصل بينها وبين المضارع بلام الجر. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني في المسألة قول الجمهور، قالوا إن شيء تأتي حرف نصب مصدريا ينصب المضارع، ويأتي حرف جر للتعليل في مواضع يكون ناصبا للمضارع، وفي مواضع تكون حرف جر للتعليل والمضارع ليس منتصبا بها، وإنما هو منتصب بأن مضمرة محذوفة. فلهذا قالوا إن لها مع المضارع ثلاثة أحوال، لها مع المضارع ثلاثة أحوال، أرجو أن تنتبهوا لها لكي لا نطيل في شرحها. الحالة الأولى من أحوال كي مع الفعل المضارع أن تسبق بلام التعليل وليس بعدها أن، نحو جئت لكي أتعلم، قبلها لام التعليل وليس بعدها أن، جئت لكي أتعلم، وكقوله تعالى لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، هذه كي سبقت باللام وليس بعدها أن. وكي في مثل ذلك حرف مصدري ناصب للمضارع بنفسه، ينسبك منه ومن المضارع بعده مصدر يكون مجرورا بلام التعليل الجارة، والتقدير جئت للتعلم، جئت لكي أتعلم أي جئت لي التعلم، إن سبك من كي والفعل مصدر مجرور بلام التعليل. الحالة الثانية لكي مع الفعل المضارع أن يأتي بعدها أن أو لام التعليل، أن يأتي بعدها أن أو لام التعليم، كأن تقول جئت كي أن أتعلم، أو تقول جئت كي لأتعلم. فإذا جاء بعدها أن أو لام التعليم فهي حرف جر للتعليل، كلام التعليل في هذه الحالة تكون كي حرف جر. ففي قولنا جئت كي أن أتعلم، كي حرف جر للتعليل، وأن هذا حرف مصدر ناصب المضارع ينسبك منه ومن الفعل مصدر، هذا المصدر منسبه ثم مجرور بكي، والتقدير جئت للتعلم، لأن كي الجارة للتعليل هي بمعنى اللام، جئت كي أن أتعلم. وفي قولنا جئت كي لأتعلم، جئت كي لأتعلم، قلنا هذه أيضا حرف جر، كي حرف جر، طيب واللام بعدها، اللام بعدها حرف جر فيكون للتوكيد، لأن كلاهما للتعليل، الأولى للتعليل والثانية لتأكيد التعليل. والمضارع ليس منصوبا بلام التعليل، ولا يصح أن نقول إنه منصوب بكي، لأنه لا يفصل بين الناصب والمنصوب، وإنما المضارع منصوب بأن مضمرة، والمصدر منسبك من أن المضمرة، والفعل مجرور بماذا؟ مجرور بكي. الجر يكون للعامل الأصلي، والثاني يكون لمجرد التوكيد. طيب، الحالة الثالثة لكي مع الفعل المضارع أن تأتي هي وحدها، ليس معها اللام ولا أن، أو تأتي أن معهما، أو تأتي كي معهما، يعني قبلها اللام وبعدها أن. فإن جاءت وحدها كقولك جئت كي أتعلم، وإن جاءت معهما ففي قولك جئت لكي أن أتعلم. طيب، فما حكم كي في هذه الحالة؟ يجوز أن تجعلها ناصبة، ويجوز أن تجعلها حرف جر، يجوز أن تجعلها ناصبة بنفسها فهي حرف مصدر ناصب، ويجوز أن تجعلها حرف جر. ففي المثال الأول جئت كي أتعلم، إن جعلتها ناصبة فالمضارع حينئذ منصوب بها، وهي حرف ناصب مصدر ينسبك منه ومن المضارع مصدر، مجرور بماذا؟ بلام مقدرة، يعني جئت لكي أتعلم، فاللام هذه قدرناها لكي تجر هذا المصدر. وإن جعلناها حرف جر جئت كي أتعلم، قلنا كي هنا حرف جر للتعليل، فالمضارع ليس منصوبا بها، وإنما هو منصوب بأن مضمرة ينسبك من أن، والفعل مصدر مجرور بكي. إذا ففي هذا المثال جئت كي أتعلم يجوز الوجهان، وأيهما أحسن وأكثر، أن أجعلها ناصبة أم حرف جر؟ الجواب الأفضل والأحسن أن أجعلها ناصبة. لماذا؟ لأننا إن جعلناها ناصبة فسنعيدها إلى قولنا جئت لكي أتعلم. طب وإن جعلناها جارة فسنجعلها كقولنا جئت كي أن أتعلم، وأيهما أكثر في الكلام؟ الأول، فلهذا الأحسن أن نجعلها من الأكثر. طيب، هذا المثال الأول. والمثال الثاني أن تأتي كي مع اللام وأن، أي جئت لكي أن أتعلم، جئت لكي أن أتعلم، فيجوز في كي أن تجعلها ناصبة وأن تجعلها جارة. فإن جعلناها ناصبة جئت لكي أن أتعلم، اللام حرف جر، وكي قلنا ناصبة بنفسها مصدرية ناصبة فالمضارع منصوب بها. طيب وأن جئت لكي أن، ماذا سنقول عن أن حينئذ؟ نقول مؤكدة لحرف المصدر الناصب، والمصدر المؤول سيكون من كي والفعل وهو مجرور باللام. وإن جعلناها حرف جر جئت لكي أن أتعلم. فاللام حرف جر للتعليل، وكي حرف جر مؤكد للتعليل، وأن هي الناصبة للمضارع، فينسبت منها ومن المضارع مصدر مجرور بماذا؟ باللام أو بكي؟ مجرور باللام. وأيهما أفضل في هذا المثال، أن نجعل كي ناصبة أم جارة؟ الجواب أن نجعلها جارة. لأننا إن جعلناها جارة عدنا بها إلى ماذا؟ جئت لكي أن أتعلم. جعلناها جارة عدنا بها إلى أي مثال؟ جئت، جعلناها جارة، فحينئذ أن هذه زائدة للتأكيد. لا، إن جعلناها جارة كانت هي الزائدة للتعليل، وإن جعلناها ناصبة صارت أن هي الزائدة للتعليل. والوجه الثاني هو الأحسن، الأفضل أن نجعلها جارة في الحالة الثانية، جئت لكي أن. لا ما في أصل، الأصل من أين الأصل؟ الأصل هذا عند الكوفيين، أما عند الجمهور تأتي ناصبة وتأتي جارة بحسب موضعها، لا أصل لها. نعم. وجه التفضيل أننا إن جعلناها على الأول جئت لكي أن أتعلم، إن جعلناها للتعليل، إن جعلناها حرف جر فسنعود بها إلى قولنا جئت لكي أتعلم. وإن جعلناها ناصبة فسنعود بها إلى قولك جئت لأن أتعلم، جئت لأن أتعلم. وأكثر، وأيهما أكثر في الكلام، جئت لكي أتعلم أو جئت لأن أتعلم؟ لكي. هذه كله أساليب جائزة، فلهذا نفس كل الأساليب الآن. الخلاصة أن لكي مع المضارع أحوال وأساليب. الأسلوب الأول جئت كي أتعلم، والثاني جئت كي لأتعلم، والثالث جئت لكي أتعلم، والرابع جئت كي أن أتعلم، والخامس جئت لكي أن أتعلم. نبدأ بالأول. الأول جئت كي أتعلم، هذا هو الأسلوب الأكثر والأشهر. جئت كي أتعلم، هذا هو الأكثر والأشهر. وكي في هذا الأسلوب كما ذكرنا قبل قليل يجوز أن تكون ناصبة ويجوز أن تكون جرة. الأسلوب الثاني جئت لكي أتعلم، جئت لكي أتعلم، وهذا أسلوب كثير، وهذا أسلوب كثير. وكي ناصبة أم جرة؟ جئت لكي أتعلم، هنا ناصبة فقط، جئت لكي أتعلم ناصبة فقط. الأسلوب الثالث جئت كي لأتعلم، هذا أسلوب قليل لكنه وارد، جئت كي لأتعلم أسلوب قليل، لكن ما نوع كي؟ قلنا حرف جر، لا هنا حرف جر، حرف جر. الأسلوب الرابع جئت كي أن أتعلم، جئت كي أن أتعلم، هذا أسلوب قليل أيضا، وكي في حرف جر أيضا. الأسلوب الخامس جئت لكي أن أتعلم، هذا أسلوب قليل أيضا، وكي فيه يجوز أن تكون ناصبة أو جارة. إذن فإذا جاءت وحدها جئت كي أتعلم، أو جاءت مع اللام وأن، جئت لكي أن أتعلم، فيجوز فيها الوجهان. طيب، فإذا جاء بعدها اللام أو أن، جئت كي لأتعلم، جئت كي أن أتعلم، فهي حرف جر. وإن جاءت اللام قبلها جئت لكي أتعلم، فهي حرف ناصب. لا، إذا كانت ناصبة لا تفيد التعليل، إذا كانت ناصبة لا تفيد التعليل، حرف مصدري فقط ناصب، أما التعليل فيفهم من اللام. يقول جئت لكي أتعلم كقولك جئت لأن أتعلم، يعني جئت للتعلم، التعليل مفهوم من اللام. ها؟ إذا قلت جئت كي أتعلم، هذا الأسلوب يجوز أن تجعل كي هنا ناصبة أو جارة. طيب إن جعلناها ناصبة فينسبك منها ومن الفعل مصدر مجرور بماذا؟ لام تعليل مقدرة، إذا التعليل مفهوم من اللام. هذا الذي جعل العلماء يدور في هذا الدوران، التعليل من أين مفهوم والنصب من أين، لأن العبارة فيها تعليل وفيها نصب، التعليل من حرف والنصب من حرف. نعم، نعم، إذا تقدمت اللام ففي ناصبة، وإذا جاء بعدها أن أو اللام فهي حرف جر، لأنه لا يفصل بينهما بفاصل. إذا جاءت بعدها اللام، نعم نعم. طيب الأسلوب الأول وهو الأشهر جئت كي أتعلم، من شواهده قوله تعالى كي تقر عينها، وقوله كي لا يكون دولة. ومن الأسلوب الثاني جئت لكي أتعلم وهو كثير، قوله تعالى لكي لا تأسوا. ومن أسلوب جئت كي أن أتعلم، وهذا قلنا قليل، قول جميل بثينة فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخزع، فجمع كي وأن. وأما ما فقوله كيما أن فما زائدة. ومن أسلوب جئت كي لأتعلم، وهذا قلنا قليل، قول عبد الله ابن قيس الرقيات كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلف، وقول حاتم الطائي وأخرجت نادي كي ليبصر ضوءها، وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. ومن أسلوب جئت لكي أن أتعلم وهو قليل أيضا قول الشاعر أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقعي، فقال لكيما أن فجمع اللام كي وأن، وأما ما في قوله لكيما فهي زائدة بعد كي. وهنا نتكلم على زيادة ما بعد كي، وكما ترون يجوز أن تزاد ما بعد كي، فإذا زيدت ما بعد كي فهل يبقى عملها، هل ينتصب المضارع بعدها أم لا؟ تقول جئت كي أتعلم أو جئت كي ما أتعلم، يجوز أن تزيد ما، لكن ما حكم المضارع حينئذ؟ الجواب أنك إذا زدت ما بعد كي فللمضارع حينئذ حالتان. الحالة الأولى أن تأتي أن بعد كي، أن تأتي أن بعد كي فتقول جئت كيما أن أتعلم، فما حكم المضارع؟ وجوب النصب، هنا يجب أن يبقى على نصبه لوجود أن. تقول جئت كيما أن أتعلم أو جئت لكيما أن أتعلم. والحالة الثانية أن لا تأتي بعدها أن، يعني كي وما الزائدة من دون أن، نحو جئت كيما أتعلم، فهنا يجوز نصب المضارع ورفعه، والأكثر بقاؤه منصوبا. تقول جئت كيما أتعلم هذا الأكثر، ويجوز جئت كيما أتعلم يا محمد كقول الشاعر ولقد لحمت لكم لكيما تفهموا، وفي الأبيات السابقة التي قرأناها قبل قليل والفعل فيها منصوب كما سمعتم. والإلغاء جائز كما قلنا قبل قليل ولكنه قليل، تقول جئت كيما أتعلم، ومنه قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. نعم، ومعنى البيت إذا أنت لم تنفع أهلك فضر أعدائك، هذا هو المعنى. فبعض الناس فائدته لأهله قليلة لكنه قادر على إيذاء الأعداء، وبعض الناس يستطيع أن يخدم أهله ويبذل الخير وينشر لكنه ما يستطيع أن ينكف الأعداء. والفتى أحد هذين الرجلين، إما أن تنفع أهلك وإما أن تضر أعداءك. طيب، إذا رفعنا المضارع تكون ما كافة، وإذا نصبنا المضارع صارت ما زائدة. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كي ما يضر وينفع. انتهينا من الكلام على الناصب الثاني من نواصب الفعل المضارع وهو كي. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع فقال: كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح، واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. فالناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع هو الحرف أن، وهو حرف مصدري. إذا قلنا مصدري يعني ينسبه منه ومن الفعل مصدر، وهذا المصدر يعامل معاملة الاسم في كل شيء. كان تقول: أحب أن أتعلم، أو أحب أن تتعلموا، أو أحب أن تتعلم، أو أحب أن لا تهمل. تقول: أحب أن لا تهمل، مضارع منصوب بأن، ولا النافية لا تمنع العمل. وأحب أن لا تهملوا، وأحب أن لا تهمل. قال تعالى: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا. أين أن؟ نعم، اللغمة في اللام، يعني أمر أن لا تعبدوا، ثم حصل إدغام فقيل أمر أن لا تعبدوا. ومن ذلك قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد، يعني أن لا تسجد. وقولنا حرف مصدري أن ينثبت منه ومن الفعل بعده مصدر، وهذا المصدر المنثبت يقع موقع المصدر الصريح، فيقع مبتدأ، نحو: أن تجتهد أحب إلي، أي اجتهادك أحب إلي. قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم. ويقع خبرا كقولك: المطلوب أن تحفظ السورة، يعني المطلوب حفظ السورة. ويقع فاعلا نحو: يخيفني أن تقف على السور، وكقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ويقع مفعولا به نحو: أحب أن تجتهد، فأردت أن أعيبها. ويقع في محل جر بحرف الجر نحو: عاهدته على أن أجتهد. ويقع في محل جر بالإضافة نحو: سأزورك يوم أن تعود. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم. وهكذا المصدر المؤول مثل المصدر الصريح في المواقع، لأنه اسم من الأسماء. وأن المصدرية تدخل على الفعل المضارع فتنصبه كما سبق، وتدخل أيضا على الفعل الماضي فلا تعمل فيه شيئا، لأن الماضي لا يعمل فيه شيء، لا يدخله إعراب أصلا. كما أنها لا تغير زمان الماضي عن الماضي. كانت تقول: فرحت بأن عاد الحق إلى أصحابه، فلو جعلته مضارعا فرحت بأن يعود عملت، لكن الماضي بأن عاد لم تعمل ولا تغير زمانه. وأن المصدرية الناصبة هذا حرف له الصدارة. ما معنى له الصدارة؟ أن يجب أن يكون في أول جملته ولا يتقدم عليه معموله ولا معمول معموله. فلا يجوز أن تقول مثلا: أحب اللص أن تضرب، تعني أحب أن تضرب اللص، فلا بد أن تأتي في صدر جملتها. لا نقول يجب أن تأتي في البداية، وإنما نقول في صدر جملتها. وأن كما تسمعون تتكون من همزة مفتوحة ومن نون ساكنة، وأن المفتوحة الهمزة الساكنة النون لها في العربية أنواع، منها أن المصدرية وهي الناصبة للمضارعة وهي للمضارع وهي التي نتكلم عليها الآن، وسيأتي لها تفصيل أكثر بعد قليل. ومن أنواع أن المخففة من أن الثقيلة، من أن المشددة، وهذه سبقت في أي باب؟ في باب إن وأخواتها. ومن أنواع أن المفسرة التي تكون بمعنى أي، وهي أن مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فهي حرف مهمل لا يعمل شيئا، لا ينصب ولا يجر ولا يجزم، كقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك وانطلق الملأ منهم أن امشوا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، وتقول: أمرته أن اجلس وأرسلت إليه أن تعال، وهكذا. فهذه أن مفسرة بمعنى أي. ومن أنواع أن الزائدة، وهي التي دخولها في خروجها، وأشهر مواضعها بعد لما الحينية، يعني بعد لما التي تدل على الوقت على الحين، قوله تعالى: فلما أن جاء البشير، يعني فلما جاء البشير، وأن زائدة تقول: فلما أن رأيته قلت له كذا، وهكذا. فهذه أشهر أنواع أن في اللغة. أما أن التي تنصب الفعل المضارع الذي نتكلم عليها الآن، فلها مع الفعل المضارع أحوال، لها مع الفعل المضارع ثلاثة أحوال. أن لها مع الفعل المضارع ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقع قبلها ما يدل على علم، ما يدل على علم يعني على يقين، فهي حينئذ أن المخففة من أن الثقيلة، فالمضارع بعدها مرفوع أم منصوب؟ مرفوع، كقولك: علمت أن يقوم زيد. تريد علمت أنه يقوم زيد، وتقول: رأيت أن يذهب زيد. تريد رأيت يعني علمت ذلك. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون منكم مرضى. وقال تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أنه لا يرجع. فأن إذا وقع قبلها ما يدل على علم ويقين فهي المخففة من الثقيلة، والمضارع بعدها مرفوع. الحالة الثانية لأن أن يقع قبلها ما يدل على ظن، على ظن ورجحان، فيجوز فيها أن تجعلها الناصبة تنصب المضارع، ويجوز أن تجعلها المخففة من الثقيلة فترفع المضارع، كقولك: محمد ظننت أن يقوم، محمد ظننت أن يقوم، أن سبقت بظن. لك أن تنصب محمد ظننت أن يقوم، فجعلتها الناصب المصدرية، مصدرية يعني ينسبك منها مصدر. فمعنى الكلام محمد علمت قيام، محمد ظننت قيامه. ولك أن ترفع محمد ظننت أن يقوم، فتكون المخففة من الثقيلة، ومعنى كلام محمد ظننت أنه يقوم. فالأمران جائزا، لكن الأكثر والأحسن في أن المسبوقة بظن النصب أم الرفع؟ الجواب النصب هو الأكثر والأرجح. ولذلك اتفق القراء عليه في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، الفعل هنا يترك منصوب باتفاق القراء. أما في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، هذه أن مسبوقة بحسب، وحسب من أفعال الظن، هذه اختلف فيها القراء، فبعضهم نصب وحسبوا ألا تكون فتنة، وبعضهم رفع حسبوا ألا تكون فتنة. وهذا يدل على جواز الوجهين بالتخريجين المذكورين. الحالة الثالثة لأن مع الفعل المضارع ألا تسبق فعل وألا تسبق بظن، فحينئذ يجب أن تكون الناصبة المصدرية، كان تقول أحب أن تجتهد وحرصت على أن أسافر ويجب أن تذهب وهكذا. ولكل ذلك قال ابن مالك رحمه الله ما سمعنا قبل قليل من قوله كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصد بها والرفع صحح، واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. فقال كذا بأن، يعني أنصب المضارع بأن، لا بعد علم، أي أن أن التي بعد علم لا تنصب المضارع لأنها مخففة من الثقيلة. والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح، أي أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجهان، أن تنصب بها فهي المصدرية في الناصبة، وأن ترفع ما بعدها فهي مخففة من الثقيلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.